والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقعة بدر ووقعة أحد من الوقائع الفاصلة التي ظهر فيها أحكام كثيرة، لأنه تقابل الجيشان، تقابل جيش الله جل وعلا وعباده مع أعدائه الكفرة الفجرة، فأظهر الله جل وعلا كمال قدرته مع كمال حكمته سبحانه وتعالى، فهو يؤيد من شاء مع القلة والضعف، ويخذل من شاء مع القوة والتمكين، فالنصر بيد الله جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. وليس النصر والغلبة بالكثرة ولا بالقوة ولا بالشجاعة، وإنما هو بتوفيق الله جل وعلا إذا شاء من وفق من عباده، وبخذلانه لمن شاء بخذلانه من عباده، والكل تحت قبضته وقهره سبحانه وتعالى. فانظر إلى النصر المبين والغلبة والقوة وأسر الكفار في موقعة بدر، ثم في موقعة أحد كان النصر كذلك لعباد الله والتأييد لهم والغلبة لهم، فلما عجد الضعف من جهتهم هم تنازعوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبهم الله جل وعلا ليأخذوا درسا واضحا بينا لهم ولمن جاء بعدهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلذا أكد المؤلف رحمه الله تعالى على الأحكام في الدروس السابقة، الأحكام المستنبطة من موقعة أحد، وهنا في الحكم ليست أحكاما، وإنما هي ظهر فيها كمال حكمة الله جل وعلا. وقال رحمه الله: فصل في ذكر الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. نعم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. الله جل وعلا وضح وبين لعباده كثيرا من الحكم المستنبطة من هذه الغزوة في قلب سورة آل عمران. يقول المؤلف رحمه الله: تبدأ من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الآية 121. ثم بدأ جل وعلا واستمر في بيان الحكم إلى تمام 60 آية، يعني حدود قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثم إنه يشير في ثنايا هذا البحث إلى عدد من الآيات في هذه 60 الآية من 121 إلى 180، يعني 60 آية كلها في ذكر ذلك. من ذلك قوله جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إلى قوله: وما كان لمؤمن وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما فات على الله ولا خفي على الله، فهو بإذنه جل وعلا، فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هؤلاء 300 في حدود 300 ثلث العسكر انفصلوا لما برزوا أمام العدو ورآهم العدو، لو انفصلوا والناس في المدينة ما علم عنهم ولا فتوا في عضد المسلمين، لكن حينما التقى الجمعان تقارب وتواجه الوجهان انفصلوا، يرونهم يراهم الكفار انفصلوا، قالوا اختلفوا فوجد الاختلاف، فأتاهم آت من الصحابة رضي الله عنهم قال: تعالوا اتقوا الله خافوا الله، إن لم تقاتلوا تعالوا ادفعوا صفوا معنا في وجه العدو، يراكم العدو يخاف منكم ولا تقاتلوا ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ من أقرب من الإيمان. فحصل الخلاف والتنازع. ثم أن الرماة لما اختلفوا فيما بينهم كذلك، الرماة وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجبل 70، قرابة 70 رامي معهم سلاحهم، فالكفار خافوا منهم فانصرفوا وانهزموا فروا، قال بعضهم لبعض: هؤلاء الرماة ننزل، وخلاص انتهت المعركة. قال لهم قائدهم: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرفوا من مكانكم حتى أرسل إليكم، ولو رأيتم الطيرة تخطفنا ابقوا في مكانكم، رأيتمنا قتلى كلنا لا تتحركوا. حكيم بصير بأشون الحرب عليه الصلاة والسلام. قالوا: انتهت المعركة. قال: سمعا وطاعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خلاص انتهت المعركة، فما بقي من 70 إلا 10 وأقل. فالتفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار في ذلك الوقت قبل أن فرأى أن الجبل المحصن بالرجال خلا، ما فيه إلا قليل 10، وكر بالجيش مرة ثانية، رجع به والتقط 10 واحدا تلو الآخر حتى فنوا قضى عليهم، ثم دخل من جهتهم وسيطر على المكان المبرز العالي، وأخذوا يقتلون ويأسرون من المسلمين بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، أن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وهو النصر والتأييد، أظهر الله النصر والتأييد في أول الأمر لمن؟ للمسلمين. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهؤلاء الذين قالوا ننزل نأخذ مع إخواننا الغنائم، ما تكون الغنائم لهم وحدهم، منهم من يريد الدنيا يريد المغنم ما يريد الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يريد الآخرة، فهم متفاوتون. فيقول أحد الصحابة رضي الله عنه: والله ما علمت أن من خرج يوم أحد يريد الدنيا إلا بعد نزول الآية. أخبرنا الله جل وعلا أن بعضهم يريد الدنيا فقط. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. عفى الله جل وعلا عن الفارين لأنه فر منهم أناس كثر، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. لأن التنازع والفشل كماش عن القتال والتوقف، هذا هو الذي يفث في عضد المسلمين ويقضي عليهم عدوهم. فلما أدبهم الله جل وعلا صاروا يخافون، كما قال بعض القادة الإسلاميين رحمة الله عليه، أظنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كونوا من معاصيكم أشد حذرا من عدوكم، لأن غلبت العدو بسبب المعاصي حينما تعصون الله جل وعلا يؤدبكم الله ذلك. فكونوا من معاصيكم أشد حذرا من عدوكم، لأنكم تغلبون بالمعصية ولا تغلبون بالعدد القليل أو الضعف أو نحو ذلك، وإنما تغلبون بالمعصية. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرة ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها صاروا على حذر، يحذرون التنازع خوفا من الهزيمة. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، ومن جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. فالله جل وعلا بحكمته البالغة جعل الحرب سجالا بين المسلمين والكفار، مرة تكون الغلبة للمسلمين كما في موقعة أحد موقعة بدر، ومرة تكون الغلبة للكفار كما في آخر موقعة أحد. والسبب في هذا ليتميز الصادق من الكاذب، لأنه لو كانت الغلبة دائما للمسلمين لدخل معهم الكثير من الناس يريدون الغلبة يريدون الغنيمة، لا محبة لدين الله ولا مناصرة لرسول الله، وإنما يريدون الغلبة يريدون الغنيمة يريدون الظفر. لكن لما كانت مرة ومرة صارت يتميز بهذا المؤمن التقي المجاهد في سبيل الله حقا ممن كان يريد الغنيمة والمغنم الدنيوي، فميز الله هذا من هذا. ولهذا بعد موقعة بدر وجد النفاق، دخل في الإسلام من ليس بمسلم، لأنه رأى النصر والتأييد للمسلمين، قال هذا شيء أمر توجه، ما يسعنا إلا أن ندخل معهم، كما قال نقل عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فما أسلم إلا بعد موقعة بدر. وموقعة بدر في السنة الثانية، فهو في السنة الأولى وجزء من السنة الثانية إلى رمضان هو على كفره، معلن كفره ولا يبالي. فلما أيد الله المسلم في موقعة بدر سارع إلى الإسلام، قال هذا أمر توجه، ما يسعنا أن نتوقف عنه، وأسلم وهو رأس المنافقين، أسلم ظاهرا دون الباطن. ولو كانت دائما الغلبة للكفار دون المسلمين ما استقام دين الله، وما حصل إقامة شعائر الله، لأن المسلمين دائما مقهورون مخذولون. فالله جل وعلا جعلها سجالا بينهم بين المسلمين والكفار. ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. الله أكبر. هذا هرقل ملك الروم بالشام، لما أتاه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قبل أن يسلم أبو سفيان، سأل: هل يوجد في الشام من يعرف هذا الرجل الذي كتب لنا هذا الخطاب يدعونا إلى الإسلام؟ قالوا: نعم، في تجار كثير. قال: أعطونا إياهم، أحذروهم. فحضر مجموعة ممن جاءوا من بلاد العرب، ممن عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ ما في أقرب من أبي سفيان، لأنه من صميم قريش. فقال أبو سفيان: أنا. فقدمه بين يديه وجعل الجماعة الآخرين خلفه. قال: انتبهوا، إن كذب فتكلموا. ولم يجعلهم أمامه حتى يشير إليهم أو يغمز إليهم بعينه أو نحو ذلك، لا. فخاف أن يؤثر عنه الكذب أمام هرقل ثم ربما قتله، ما يبالي به، يقول: كذبتني فأنت تستحق القتل. فسأل أبا سفيان عن أسئلة متعددة، سأل هرقل أبا سفيان ليستوضح. فقال: هل حاربتم هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ أهو يغلبكم دائما أم أنتم تغلبونه دائما؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، مر يغلبنا كما غلبنا في بدر، ومر نغلبه كما غلبناه في أحد. قال: هكذا الرسل. وقال: هل يخون؟ أبو سفيان يقول: أود أن أدخل شيئا يضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قدرت إلا في هذا المجال. لما قال: هل يخون؟ قلت: والله ما ندري، بيننا وبينه عهد إلى الآن، ما ظهر منه خيانة، لكن ما نزكيه، نخاف أنه يخون في المستقبل. وهكذا. قال: يتبعه الفقراء أو الأغنياء؟ قال: الفقراء. وهكذا سأل. واستنبط هرقل من إجابة أبي سفيان الصريحة الواضحة بأنه رسول الله حقا. فقال لأبي سفيان: إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، يؤيده الله جل وعلا، وسيملك هو أو من بعده، يعني دولته. وملك المسلمون ممالك كسرى وقيصر، الروم والفرس، أنها من علامات الرسل، من أعلام الرسل، من الآيات البينات أنه رسول، أنه مرة ينتصر ومرة يغلب. فهذه حكم وغيرها استنتجها المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الآيات الكريمة في سورة آل عمران، وستأتي البقية إن شاء الله تعالى.